لله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو يعني خاسروا ما لنا وياه ونس عيمانوتن بدكمتنا موران ساينورو بتداك كمامو ونينا موران ودايمانو كمتقاننا هما تكقب بحالا تونك ساقاتنا يكبتلال متونك ساقاتنا يكربتان يعني كربتو أكال دنيا الأخيرة قلت كسرة كسرة هونو كعلا ليلة لأن أكال يبطار رالي قزال ما لا يضروا باي قزا وما يقوداو يهونا أي قودا ميانو ولا وما لا ينفعو بي قزا وما يتكما يهونا قؤذ ضرر ونفعه سواء يهونا بل انداو قدات يمتعلنا قالوا قدات يبلتع من يهونو يقزال ذلك والضرر ليه بإجيقو كونت يراك من دنو تميتنا ستاتنا إلى الله سبحانه وتعالى ضلال البعيد كونت يراك الله بتوبتك على الملك المستقر حيدو على انجدي وما ينشرك بالله فقبل ضلال بعيدا وانجدي ضلال البعيد ضلال القريب على مسلمون بإيمان الله تنش مستاسته كود الشرك كالقبا آو روك تميتنا بكفر قبا سوكي روك تميت لنا الله بتوبتك على الملك المستقر بك هيدو الله يجيتو الله تعالى مالك هيدا زلا لو جانم لا يمسنو رو سرا لا يوضقوا علينا الله يطبق علينا. يدعو انه يتعرى لمن اكال ضره وداتو اقرب كاتك امو مي كربهور بينورو لما لنا ودات بينورو ጉዳቱ ከጥቂሙ የሚቀርብ የሆነ ይከዛል አለዛማ ጉዳቱ የለው መጀመሪያ የለም ብለዋል ማለዙ ማለፎ ብለዋል ነገር ግን ፈርዳን ነው يخاطب العقول يدعو يتطرا لمن اكل ضر ጉዳቱ لو كان له ضر فردا بينوره اقرب من ከጥቂሙ يقرب يهونا ይከዛል በመሰረቱ ግን ጉዳቱ የለው لدي السلام مولا ودمو يا قداتو برضو يقربان من جنكتا قزا لا جهنم كغابتا دور دور قدات الله لمن ضر هو يقول لمن ضر اقرب ان في لدي السلام مولا لبئس الناصر ولبئس العشير اي صاحب المعاشر لا لبئس المولى لبئس الناصر هذا له بلو بايو من ياو كفا هيو ميجزوت ما ولبئس العشير ولبئس الصاحب تجيهم غجيهم من ياو كفا عشير أي صاحب المعاشر أي المصاحب. ومن حديث تكفرنا العشيرة معروفة عشير معنى المعاشر كأنيس معنى المؤانس كجليس معنى المجالس تغجيو يتغذو من ينو يكفنا اتشو من اما التقاق الله رزبر اتشو مرة دادا تما يشير وقالو اتشو دي بشير كلاي زفق علون. ثم أقب ذلك بذكر معالي المؤمنين المسلمين بشارة وترغيبا فيما يعني يكون سببا للجنان. قال عز من قائل من كان يظن عفوا إن الله يدخل الذين آمنوا نهو الله تكبر والله انجي نزي أمنوتنا أمنوا ملكا مسروتن يسكبا سئلا مباري من لا يسقبال جنات أي في جنات فما ساوش يسقبال بجنة تجري متفف يهون واساوش من تحتها كسر وشاو الانهار وانزوش نمنجوش يعني من اسكباتش ونزاقبتو اندلاك قالو فلاسة سالو الان إن الله يفعل ما يريد لكن أتم الله ميشاوني سرى لنا سبحان الله الله جل وعلا طاعته جلن دي قبا مدرقو ياو فردونو هذا مو رحمتنا فضلنا كما أن من أذل ما أذله الله أو ما كما أن ما أذله لمن أذله يعني حكمة وعذابه على ذلك عدل عنده هنا تمام. ثم قال سبحانه من كان يظن يمترتر هنا سويلا يمترتر هنا أن لن ينصره الله في الدنيا ولا نبي محمد بدنيا الآخرة الله يرداهم بنومي ترت الأكار قال لا يا كفار سلوا نبر الله يواردونه በታችን ለያመጣ በተለይ ሙናፊቆች ሲሉ ነበር በተለይ የውም ኡሁድ በደረሰባቸው ነገር በቃ ሀዘ ለሳብ ነው ኡሁድን አለል ያዋርዳቸው ነው ለይረዳቸው ንስንናው ከሲሩም ይገረሰሱ ብለው ነበር ወጣፈቱን ቀጣህመቱም አንፈሱ ያዝኑነ ቢላህ غير الحق ظن الجاهليه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول المؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من كان يظن انه يتلطر هنا سوى الله ينصره الله انه الله يرداه بلو نبي وما يتلطر بدنيا باخرة فليمدد الى التد يزرقع بسبب بغمد يزرقع غمدون يزرقع الى السماء سقف البيت هنا بيتون طهرا يزرقع كذا ثم ليقطع يتانك بانكتو اسكبتو يتلطر لنا سيط يبال يموت كذا فليزو يملكت كذا ودي هل يزيبانك كيده ما يبي ما تانكو وجيتاون اندني اسو بيدلت سي يملكت تمثيلنا عند ساو ابيتو طارا لا غما تنطيرو بسو تانكو ما هيدو مثل سيتانك دندرو اذا ميتا بونا كتناتو نو كوچيت يزوت نايدا يا ما تانكو كوچيتون ما اسو اند ما اسو بيدلت اينت كله نبيونم الله يرداچون بلو ميل سو ديبني بال اني يرداوالو እኛ ቁጭቱን ለማስወግድለት ሁሉ መታነቁ ፈካዛሊከ ነብዩ መሐመድ አይረዳውን ብሎ ሚልሰው ሰናዶ ይሙት ኢኔ ይረዳዋል አይቀሪን አላህ ይያረ ቁል ሙቱ ቢኸይዚኩ ቁል ማን ካዱ ወል ጅብሪላ ፈልየሙት ኸይዘና ፈኢነ ነዘለ ለቀልቢከ ሙሰድቀ ሊማ በይነ ወደው ሙሽራኤል ሙእሚኒን አይደለ ፈርድ ፈርደል እኮ ፈርደል ይኖራል ቢኒ ለማለዛማ የለው ምናልባት ግን ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ካልን በዚህ የተነሱ ጀሃነም ይዳረጋል ይጋለጣል ከዚህ አኳያ በስተጀርባ ካለው አኳያ አሁን በተጨባጭ ጥቅም የሚባል ጉዳት ነገር የሚባል ነገር የለው እንደው ይኖራው ቢባል ማለት ጉዳቱ ነበር ከጥቅሙ የሚበልጠው ግን ጉዳትም የለውም ለጋያ ثم قال جل وعلا وكذلك اي وكما انزلنا اليك هذه الايات هي الحجه دلائل ان اوردنا لي كله من موازنه فليذكر الذين كيدوا كيده ما يغيث من الموازنه مرجعنا ها لا بينوروا ما لكن بينوروا غدات بين فردا يعني ከጉዳት ከጥቂሙ ጉዳቱ ያመዝን ነበር ግን የለውም ከሌለው ጉዳቱም ጥቅምም የለውም ነው ይሄ መዋዘን የማይሆን ነገር መዋዘን ለማድረግ አይደለም አላህ ሊተፍሂ ነው አሸደ ሚማ ካነ ቀብ ወይን ካል ረህማን ወለዱ እንዳለው አይነት ለጋያ ነው አንዳንድ ጊዜ ሸርጡ መገኘቱ ጀዋቡ መምጣቱ ስም ይገጥመው ግድ ነው ማለት አይደለም ዋዛ ከፊል ፊል ቁርአን لشدة تبعيد الأمر بذي ملك الناقرار الله لشدة تبعيد نقروا أيضا لم زبادنا ومعارته بطعم لما أدرك سيل نتقمون إنشي ما أدركوا إنيا إتشالمات مواثر إما المواثر منهم بوثاية لهم من الباس كهونا بايهونهم ومن أهل جمعين تعمل ذيك إنطارهم يؤدي إليك ومن ما إنشال منهم في دينارهم يؤدي لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما أنبي له ليسوا سواء أنبي له كهونا له كهونهم كنا يهونهم ها አይደለም አላ ቢሆነ ይሄ ነበር ግን ይሄም የለውም ነው በቃ ይሆኑ ማለት ነው ወልሙአላ ካለ ሙአል ነው ፈይዛ ካለ ሙአል ፈራይሱ ኢስቲድላል ቢሂ ከልሙአል ወይንማ ኻጣ ቢሂ አልአረባ ሊዩበይነ ለሁም ኢስ ሽደታ ኢስ ሰፋሂ ወቡዕዲ ሃኡላኢ አኒል ሐቅ ለመናገር አላህ ያመጣው ለዛ ያኩል ያ መታ አንድ ሰው የሆነ ነገር አናዶት ቁጭታ ይዞት ቢታነቅ ቁጭታው መታነቅ ያሰው ግድለታል የበለጠ ለአደጋ አጋልጠዋል እንጂ ፈከዛሊከ ነቢዩን አላህ ይረዳቸው ቢሎ ሚል ሰው ታንቆ ይሙት አላህ ግን ነቢዩን ይረዳዋል አይቀሬ ነው ነው ሰማካ ጀለባላ ወከዛሊከ አንዘናው ይሄንን ሁጃና ዘላ እንዳውረድ ሁሉ አውርደናል አያቲን አይ ቁርአን አያቲን ዙ አያቲን አንዘና አያቲን يعني ذا آيات سيهون قرآن تأمر بينات قلت يهون تأمر وهم قلت يهون وانكذوش النا ممريا والسيهون قرآن وردنا والي ديتن ذك يما يقبى ما يتنطن ما يبرى الرأس هون ما دموه أن الله يعديمه الله دموه مفلقه والنومي مراه ليس كل من ذو الهداية يهتدي وإنما يهتدي ما أراد الله له الهداية ومن يهدي الله فما له من مذل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ان تحرص على هدى فان الله لا يهدي من يضل اذا كانه ايه تسليه للرسول الله يعلم الراء ومن بيدرك معجزان بها وما تنزلون عن قوم لا يؤمنون ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم الله سبحانه وتعالى ከሚያው ኢቃበት ልውጃ ኡዝር ለማስወገድ ሩስሎ ተራፍናቶ ለመወጣት ያው በልቂያም እንዳይከራከሩ እጃይ ቆምባቸው ወአማ ሂዳያ አይ ሂዳባ ለጅኑ ሙጅዛማዩ ምንም ማጣ ምንም ተባረ ምንም ተነከራ ወማ ካል ነፍሲና ተኡሚነ ኢላ ቢኢዝኒላ ወለው ሽና አተና ኮነስ ይሁዳ ሰማካለ ሱፋ ኢነ ለዚነ አመኑ ነዚ ያመኑ ሚናዚ ኡማ ወለዚነ ሀዱ ነዚ ከይሁዳውያንም ያመኑ والسابئين الذين سابئوهم الى الله جل وعلا سابئوهم الى قوم باقون على فطراته يقوموا سوچنا تشو الى سابئ باست يا نبي الله نوح يسوچنا تشو ملائكه ما يعملوا نبر يفار وكيل ابراهيم دينا تشو كوكب ما يعملوت يعني لا رب العالمين الا لمكو الا ينزل لكم طوب بالدين اني بريم المشركين ذو كركراتهم ناتشو والسابئ باست كل من مال عن دين الى دين صادق يقول لازم القريش يسلم من سو صادق اويت مستبات على ابو جهل انتنان سعد بن معاذ طواف سيادرك مكه لا يغنيو استدم سعد بن معاذ كانتناغا حلف نبره بسو واستنا هونو نبر طوف انت تطوف بيتي امينه وقال اويت مستبات محمد واصحابه እነዚህ ሃይማኖት ለከተከረበቱትን አስጠግተ መሐመድና ባለረቦችን አሁን በዚህ በሰላማ መጣበካ ባበኛ ከተወፋለ ይላለው ያ አማን ያዘለሰ ነበርና ተው ሳዲ ያው ምን ሰባ ያስቡ ምን ማለ ያሚሉ ወምሪሁ ሰባ ወምነው ከሰይቢ ምን ሰባ ወምንሁ ቀውሉ ጀላ ወላ አስቡ ኢለይሂን አሚሉ ሰባ ያስቡ ሰብወተን ማለ ያሚሉ ማይለተን ማለ ናን ሳዲኢና والنصارى نصارى جمع نصران او جمع نصرانا سموا باسم امراد باسم بلد سكنوها تسمى نصران نصران تبان نبر بالذات اگر سمنو يتطروا اذا تسميت النصارى تبارو زياو لانهم قالوا نحن انصار الله دلو سلالوا مالتو او لانهم كانوا انصاريا عيسى كما قال عيسى بن مريم من انس قال هوا نحن انصار نصارى والمجوس مجوساوچن ይላል مجوس جنس ነው جمع مجوسيين مجوس نصارى جمع نصرانيين هادو ያው جواو جمع دليلዋል واما يهودي ياوا يا الوهدانا اليهودي والنصراني والرومي ايه يا الوهدانا عندنا يا الوهدا وعندنا يا النسبه عليك يا الوهدا مالك للفرق بين الجمع والمفرد يهودي كتبالا አንዱ የሁዲን ዋይ ለማለት ሩሚ ይቀር ስራንጂም ይቀር والنسارى والمجوس مجوسية، وقوم زينهم الشيطان المجوسية، وقد كانوا قبل ذلك قتلوا نبيهم زرادشت، وكان كتاب اسمه زمزم، ولذلك لهم شبهة كتاب الله تعالى جزية كالنسي والسدالة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل كتاب من أكثر، ولذلك قال في الصحيحين أن عمر أخذ الجزية من مجوس هجرة بعد إخباره له عبد الرحمن بن عوف بأن النبي أخذ من مجوس هجرة. مجمرة زرادشت ميبال نبي نبرا قدروا سيلا كذلك زمزم ميبال كتاب قاتلوا سنة خلاص شيطان زينه المجوسية ياو فجعلوا يعبدون النار بس ياتي النار اسكمن معطفا ليل نهار بس يعرقون يشئلونها لا تخبو ساعة ولو لهجة بل كان سلمان الفارسي من هؤلاء نبر أباته كان دهك آن الكري يكري على في نبر إساته ميان الدزو ميان الدزو نبر لك ميان الدزو كرادة عندكان ياو سلمان ليكوز بزانه وده لما استنعه امطاف يفلقه بساو رجيونه يا انجدي يا النبي يتولدك البتة يا إسات أفتو أدروالي له وهتز إيوان كسرى لمولده وغادت بهيرة ساوتا ساوت نبال تلك بحر نبر ميا مركود وها نبر النبي يتولد الذي مريس سمتو أدرينا وكذلك يا أتشي ميا نار فارس كمدت نار فارس يتولد الذي تلا وهتز إيوان كسرى يا كسرى يا إيران يا فرشة من قصتات زوفان تلك وبيت انتو تفركك سو ادرى الى النبي من دون اشاره اهين هاجر وده في هيدر مس نبي تولدوال بعد الاشاره يعني يا الذين هاتوا مجوسا ومن اديانهم الخبيث يستهلون نكاح الاخت اعوذ بالله اختاتهم يا غبال ايتاتهم وارسل اليه عمر قبل موته الى امراء الجيش وزيفة وغيرهم الى مجاز بن عبده أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجة ونحن للمدائن قبل موتي بسنة أن اقتلوا كل ساهر وساهرة وفرقوا بين أخي وأختي بل عمر لما قدر مثلا السبت لكنات التيونة وعمر الزمن يا إيران مبار من قستو تماركو مطا مشيقو فرازة سهسن تستر يا قد سرعاتا اتو قرصة تقرصة دانيال مبار دانيال منو تنبي قزنوز نبر الان هسن تستر سيكفتو دانيال ميبالو نبي عليه الصلاة والسلام بسرير دا اسكمتو تار اتقابو لكتاب اسكمتو هالو لكا درق سي مدى عوطيتو بسو توسل هادر قال عمر اقيميو قالات بلليت اسرا سبات اسرا سوست مقادر قوصرونا باندو دولو تالو يتنيا اندو سايعوكو للتعمية اندايا مركو لازماراتي كله بعمر زمان يا ايران يا شرك انجدي من دنو ترساق رسمورو تدرسسو كان زاري مو يا ابن عباس توصل صحابه مدينه نبروت ان ذي مجوس اوت ود مدينه ماسكبات جمروا مدينه ماسكبات جمروا عباسن بزو اسكبته نبر كان ذي قشتاتو كارروا مجوس اوت تاريخون ياقالو بعمر قراني كالاتو عند عمر زند متى يا عندنا مغيره بن شعبه مغيره الشعبه هو كان ملكا معاويه زمن معاويه شامي غزا رسوم مغيره الشعبه يا العراق منجس نبر بهالا በዛ ጊዜ እሱ የገዛው አንድ አቡ ልዑላን ይባል መጁስ ፈይሩዝ ይባል መጁሲ ዑመር ዘንድ መጣ ባቂ ይሄ አለቃይ በየቀኑ ይሄን አክል አበል አስገባ ብሎኛ አለ ቀንስ ባለው ምን አይል ታገኛለህ አለ ይሄን አክል ምን አይል ለስጠኝ አበል ያለ አለ አለቃይ አለ ምን አይል ይሄን አይሄው ካን ጉዳ ማለት በዚህ ነቂማ ላይ ቀራለው خلاص وقت ተጠበቀላቸው ያው ሌላ ቦታ ያገኛቸው አይችልም بقى بصلاة سابعوش من ست اندبيلوا قال عمر بصلاة ليلة خلقناو لك صلاة هون استوي استوي استوي روك من الزاوية إذا قمتوا لك انتني هون مصافير درسائي ولا تسعى انجا انتني هلو دراتي إذا زقائجتو استوي استوي استوي الله أكبر سيلم التوكا جا ربا وعلي عنو برضي تشابرو والتاسي شفت شفت خلاص ودا فسكت وقع أخر الكلب ففزئ الناس إن يششتو وده ثلاثة توقع إله إن يششش بحالة عنده أنا بردوس أبلا إلا يتعيلو لأسلو سيلاو ألترفون بمثيوتون أتفا إله راسون قدالة إذ جمال كذا هنا هنا من عمر بن الحمد لله مؤمن هو يوم ملك على إله يتشكم ورقدون يدي ميكتل سلا لا درقوا كافر سلا هو الله مسكنا يقبع الولاد خلاص هنا هنا إلى ما جوس انجدي او اهون النصر الزراجي نورال لنور الشلال قلني او تقرسوا على صابه الزمن نالبات عن داند اهونم جيدوا الشلال قال بابا سبع بمالكة سبع يا ربر يا سبع سووش إن وجدت امرأة تملك وزين من كشي الارش المزيد وجدت وقوم السوء الشم عن رقاء سكدال له ولت إساءة أملاكنا اتشو مجوسا من البالوس ومعدد ناياو كإبنة اتشو عنده من دلناو يقولون أصلين لهم ثانوية من البالال معنوية من البالال نورنا ظلمة نور خير نقر خلق قال ظلمة ده مشر نقر الله إلا ما يخلق أوال ميلنا اتشو والمجوس كمجوسام والذين أشركوا كأشركم سووتش إن الله يفتل بينهم القيامة إن الله لا يفتل شيئا من لما لتونه إن الله خبروا يتعال إن الذين آمنوا والذين أدماتوا والسابعين وإن السابعين والنصارى إن النصارى والمجوس المجوسة والذين وإن الله أشركوا إن الله يفتل بينهم يولي مثال خبر منه إن الثانية من اسمها وخبرها فيما خبروا إن الأولى يقالوا فيها جنة كبرى في ذمنها سوكرا على متقدي أولا معنى من متشك هنا هو دليل أبو ثميدة يصفلي إن الله يفصل بينهم بولا يسبه الله جمكاكا يوم الكعام الله يفرد هذا يوم الفصل جمعنا هو الأولي يوم الفصل الإنجلي إن يوم الفصل نيكاتهم أجمعي إن يوم الفصل كان نيكاتا يفصل بينهم الكعام إذا أن يلبه حقا بمكا كلاسة حقا جمع جنة بعد ذلك جهنم ياك أسقبال يكاما كموجنا جهنم أسقبال هل من كأنه من جنة أهل من زر الزراكتهم كأين نتبج الله يا كفر يا جهنم قل من البات هل من أين يا ويني أما تكينا بلو ليل سلميشي بذير ذل تنال كرام عندنا هذا من الذي كفار وقال عبد الأوسان مكة لقد نبرو يهود أوسي نصار مجوسة عند عالم هذا النصف تكيل كنا مين لقد نبراسه لذي بلو فارسنا روم تواقب له تواقتوا فارس روم أحسن فتاتشوا كفار قريش تدستوا إلى إيهو يعني يابدئوا اتشو جاهلوا اتشو فرسوا اتش يعني روموا أهل الكتاب سلاهون نصارانا اتشو أهل الإنجيل سلاهون الشريفان إنيا محمدنا صعبوا اتشو إنا الشريفان بلوال كثبات تمت بوالا يعو روموا اتش فارس أشنفوا يعو ما بدل مؤمنوا اجدموا يعني ليس كفار اتش أشنفوا إلى إذن ياو إذ برنداو انتنا عمرو بن لهي يعني إيش ابن خندف الخزائي أستنا مجمرة سنمون ودا يهدا شاهدا قدي يدين دين إبراهيم تاريخ سير رسا قدي بجهل ذنبنا بواجب سوى شون حيمانو تعالى بسلقا المهيدا على ابن ملو ودا شاهدا شام سيدا شام سوش آيرنا شبنو السلامي تابوت القزالنا استهزن هذا سنما لأنه يعتقد أن عابده أن عابديه علماء منه إيزوت مطلع بصفة خاصة ليت بالملك هو المبارة صابوت الذي أزدب به كثير من الصحابة يعني ما كان تزو أسقبا أرد العربي عرب دسيد دمو بصفة عام عمتسة مجمرة يسقبا من دون أسطونه أول من سيب السوائب إيه سائبة بهيرة حام وسيلة ميبا مجمرة يدرق عمرو بن لحير وكذلك دمو أتى بالإيش سنم على المسمى بالهبل ودى مكة يا مكة أسونه خلاص إيه آل ابن أشياء بلو إنت قدوت بلو آلنا بذات نصة نلو رأيت أمر ابن لهيين يعني يجور قصبه فينا لأن أول من سيبه سوائب العرب سبحان الله والمجوى الذين أشركوا إن الله يفتر بينهم الكيام إن الله على كل شيء شبه لنا كالمسكارين ونا أي سؤال مجمرا في سرهم أي سؤال في سرهم أي سؤال كالكلوم نبر إن بين بلو ناصر روس وده هي تم ياك قال من الدبق بده أحسن ونسو والله لا بجيم شيء دار أي نوع نا والله على إن الله إنه الله على كل شيء شهيد مسكا حاضر شاهد حافظ شاهد عليم مسكارينو أواقينو على إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه شهود الله بعلمه شهود الله إيش بقدرته شهود الله سبحانه وتعالى إيش لمراقبته إنجدي له اللوم يسرعون يسد أوال وكفى بالله شهيدا ثم قال جل وعلا ألم ترى كل نقر لالله عندما يسد يتوسل يسد لجوس بيشان انبياء لذنجي كل نقر لالله سجود الكوني قنوت الكوني عند الله الناك ألم ترى على أيام أي أن الله أنه الله يسجد له سجد للدفع يسجد له وكيل يسجد له يسجد له يخضع له من في السماوات ومن في الأرض بسماعين بمزرم لا يعلم لالله يعني سجود دم يادر كبت حقيقة سجود له أو كيف يوم الناك أو من يسجد تسجد له السماوات السبع والأرض ومن فيه النبي الوالد سجود يا رجل يعني وإذا يسجد ما في السماء يسجد لله سجود على كلها لسبها وعلى الله كل له قانتون هلو لعلت عزاجه قل ايه هلو من دلناه طوائية كو يكونناه يشرع إذن يشرع يمكن يشرع بمن المجال ايه وكثير من الناس لا يا إنسنا جن يشرع ملائكة الناس تكليف ما إذا ملو من دال له نوم على ذلك هذا هلو باينت كلن والشمس والشمس كانت نصفا والنجم والشجر يسجدان الى الله جل وعلا نعم انا بعمل السجود له من في السماوات على الملائكه كله ما سوى الله يعلم ومن في البر يعلم انجدي من انس وجن انس تقطران من شجر وحجر وبر وبحر ونهر وجبال وبهاد ورجال وبهاد والشمس والسماء يعلم هي عندنا تفصيل قبا يا بسماء قال عنده هنا نبر ومن آكل نو ملائكة وشنو شمس آكل إذا الله والشمس قدما والقمر أرقى يسجد لله الشمس والقمر بالحسبان والنجوم ترارا كوكبوتشو كوكبوتشو الله تشو يسجد لله والجبال ترارا كيفون النار منا يا جبال أوي بما هو على راته سخر ما داود الجبال سبهن على رمي والجبال ترى والشجر زافو جنسنا وشجر جنسنا مفرده واحدة شجرة شجرة كتبار هاء الوحدات البالالج شجر كتبار جنسنا كذلك البقر اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي يعني مفرده بتاء من ليو يبال بقر شجر ولذلك قال إن البقرة تشابه جنسنا إذا لا بقرة تعالوا شجر جنسنا جنسنا كذلك شجر جنس كان أشجار والدواب أمر الله من كساك سلا من طير ودواب ذوات الأربع وكثير من الناس بركات مؤمنوا كسو أنبياء أولياء مؤمنوا عابدوا سجودا أو إن واختيار وكثير أي منهم بذوجن قتوا وكثير مبتلى على كونه حق عليه الأذاب أي منه يدبر القدر بدليل ما قبله وكثير من الناس قرانا أيضا بلوال أيضا وكثير أي منه أي وكثير من الناس مبتدأ أرقص حق عليه الأذاب جمله خبر لهذا القول وهو عاطفة من نفس الجملة الجملة أو وهو هارية وكثير أي وأن كثيرا منه عذاب يثبت السهول حق عليه العذاب كلمة العذاب سبع فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنكذ من فينا سبع عليه العذاب لأمن أن جعل من جنه الناس أجمعين عند ذا هنا الله ومن يهين الله والله يورده أيشكه من ذلك اللازل هذا المرزوم الله يورده فما له من مكرم أي مسئد سعادة وذلك أن من قال ليسكبه ما أنه ما يشي الله يورده ما أنه ما يكبره الله يكبره ما أنه ما يسانسه الله مرّاو ما نم إيش أتمّوا إن الله يفعل ما شاء الله ميشا ومسارا يعني إيش لكمال علمه وقدرته وسلطانه وحكمته ورحمته لا جبرا وقهرا فحسب يا سلام يا سلام ما يسجد إلا إنجدي سبحان الله ثم قال جل وعلا فضلت آية سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما لا يقرأهما ملا لكن حديثهم ضعيفنا بأفضل النثر عندي فضلت آية سورة الحج بسجدتين ثم قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم بطونهم والجلود يلا ولهم مقامع من حديد. هذان خصمان اختصموا إن الزياء إن النياء خصمان بالانقاران شو فرقان مختصمان اختصموا يكراكرا بفسافة في ربهم بقيت شو زوريا ايولا تجد تفسير اللو إلى أيوداوتش مسلموتشون نو أيوداوتش بعد دبات بدينا تولى بعد إلو يكراكرا مسلموتشون نو مولا دينا أيوداوتش ديننا أقدم من دينكم كتابنا أقدم من كتابكم نبينا أقدم من نبيكم فنحن أولى منكم مؤمن وجدهم لا أني من نادى كتاب نادى إنما نادى بدينات إنما نادى نعكر النبي كتلا كبارا أني النبي كتلا كتلا أشوف يا نادى دين بوثا إلهم ويم نادى دينات شين مارثا أشوف بوثا إلهم وكيل يعني في من تبارزوا يوم بدر كما كان أبو ذر يقسم إن نزل نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وبيدة بن عارف شيبة وربيعة وعتبة بأن الزيبة بصورة في الدستوتشونو يوردتش إلى الياو يوم بدل ذبي تاوك مجمرة مسلمة تواقوبة الزمتشانو مجمرة تواقوبتنو كافرمت كالزايد وانو مسلمون جداتات تنشنو وصوصون تساسوس كارتين كارتين كنا وطوس كافرمت سنك ناسك الزقاتة وشيكة دمهونو نرسون اسكننا كاتيك أرسنات إنما الله سألن بلو والتوالو يهونو هنو كالزاهينا حان وقت الكتال يا جمر جزئ قبل اندلاء القتال ام اتقالاي بسفسس كما جمروا بفيت عند لاند كنزين فريق كنزان يتطرى المبارزه يبالا خلاص يعني ما يبارزونا ما يبارزون بلا كفاروش كفار قريش وطلعوا من عتبة شيبة ندمو ربيعة من عتبة النزي وطو كأنصار سوش تبطاسو تنسل الله شو إن كان فريق إنما نريد بني عمنا يا قوتو تشاتشن ليجو تشن من فريق قريشوش إن أنتنا إذا الله قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بلوالو قد عمو الآل حمزة مقارينون دفعو علي مقارينون أفقعو فاخترفت الضربتان بين عبيدة بن هارس وقرينه فمال الآخران حمزة بن علي قنت وسوس كذاهم قصدون بر عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله عنه بهالا يوم بدر كموتوا كاسارتوا عندون هنا كذيذي بهالا موتوال وفيه وأمثال نزل قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون خلاص نزل قدروا فتبل إيش خوفه وتسربت الحزيمة إلى قلوب المشركين فكبر المسلمون تكبيرة أذحلت قلوب الكفار يشفت من الكثرة تكبيرة ورقوة توصيل فلاذ قدتاموا أن ذي سبا قدلوا سبا ماركوا بالنزيم الرجل وقد كتم إمام مسلم صحيحه إتشين آيات ياهون يا أبو ذر الحديث أمتصوه شرصان هذان خصمان اختصموا في ربهم بغداتهم يمفرد ياو الذي سيواغو كده زورو زي نهاي ما تكنا النزل نهاي ما تكنا بمين نبر مسلموچو تككل كما هونم غار معلم يا دفاع ادرك الناس من الناس بيت من دنا والذين اتشوا نو ديناتشن بمين فالذين كفروا كفروا كالذين كليلا قطي ادرو ثيابو من نار يا عيسى لبس قد يسرالاتشو الى قطي اقطع بل بلكيت يسرالاتشو الله الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يا إسان لبس مولو إلا بسالو كد سر الله جونا كذاك لا إله جو ماء الحميم البارج الغاية في الحرارة كلا يفص سبار جوال ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم الله أكبر الله أكبر أعذن الله من ذلك يا جهنم سوّل كناثات شون الله أجر من قال سنا الكرام يصار به ما في بطونهم والجلود يسحر به يذاب به قلت على الإمام مالك به أي سبب ما صب عليهم من فوق رؤوس من الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والمصارين ما جدات شونا أنجتات شاو عند لمش مشكرا لله. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. والجلود قيل وتهرق الجلود نو يسحر الجلود ما لا تيتشالا بلون الورد، وقيل والجلود يسحر به الجلود قداتشو يقلل إبتال كلما نفجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إلا أعاذنا الله من ذلك. وستاتشو وكاتشو كلاي كتاتش بقى إن دال جميع حياتهم تتقلب في النار، من فوق النار ومن تحت النار، لو من جانب هذا ومن فوقهم غواش، الغطاء من النار والغطاء من النار، من فوقهم النار ومن تحتهم النار، ومن أيمانهم النار ومن فوق ومن خلفهم وعن شمالهم النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طعامهم نار وشرابهم نار. لا إله إلا الله، أعاذنا الله من ذلك. ولهم مقامع من حديد. عند غنى يبرات ما دو شام ما دب دبيع على الله تعالى الله جل وعلا. مقامي جمو مقمعتي يقمعون بي ندب الدبوبة مقامي مطارق من حديد. أعاذنا الله من ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا دنيا لنقا سوت لالي فرسان أكرم الناقر حالا من نبتنا يدن بس وجدان بلا ذو شدان لا يعطينا الله ما أمره ويفعلون ما يأمره. إكاري كارك عند قدناه قل بس كار فرط عند قدناه ششتو ما بلا تيدنا هو بلا إرداء تعطيب برمت علينا قريب بقبوة التامن بقلبة التامن فما لدي قوة ولا نافع وقنا يدرس له ما لزاميني ولا شفيعي. لا إله إلا الله، أعاذنا الله من ذلك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعظم الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها كجأن لو تأت باستوبت وطرهلا من غم بدل نيادة الجار من غم ايو بجنك لاينات جهنم من جنك غم والغم هو الحم الذي ايش يمتلك جميع قلوبك مول بهنك وتعطر يهونك إنكب غمي لأن يغم ويستر. أعيدهم من نسالها من موتات وما هم منها بمخرجين. وذوقوا وكيل ذوقوا آية من موتات هذا مسألة جدي. وذوقوا عذاب الحريق يا جهنم قاطرون سكاكان الناقطات كماسو يا إساك ما قاطر انقطات قمصوا. ذوقوا مقمص بأفن نبرا من دي أفاتشو بيتشانو ميكاسلو بلاغانو لمبالغانو لالو يعني ملاسو نزم مقاتلا شريك بأس عند ميكمس نقار ولذلك أن الذين كفروا عذابا شديدا ملاسو نزم لأنه تشعر به كما تشعر بما تذوقه في حصة الذوق بأفو ميكمسو نقار مراراونا دستاو نمي تاوك عيدة اللو يسمنا دا اتشاو كفل ملوسي كاتل هما مليك بافات اندك اما فاين تسمى اتشال اهلا مبالغانا عذابو لشدته ووطعته وعزمته يشعرون منه شعور من ذاك بلسانه الشيء المر بل ميك امسود دمو مرارانو طعام الاسيم كلمو دبلي في البطول يا ذكو ما عنده دنيا بيوتا ملا على من مجم مرارا بمرارا دركنا بغال من ذلك. الله أكبر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله أكبر الله أكبر. طيب وطا بتلاقي سلت بتلاقي أساليب بتلاقي أنواع بتلاقي أصناف بتلاقي إبارة بتلاقي بوتا بتلاقي كذي بتلاقي قطمين يجعلنم من الناس الناقر الله جل وعلا. وكذلك أنزلنا القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أيهديس لهم ذكرى. مؤمنون يعني إيه جهنم عالنا يا جهنم لمدان بإيمان السنة يا دنيا المكرة عندك الله العركة يا زمارك مكرة اللبن. إذا حدثت هذا المؤمن نفسه بشيء من التناظر أما هو عليه من الموقف والمنهج والعقيدة الصحيحة لا استمر على ذلك لأن أمامك عذابا أشق أو أشد من ذلك يعني دين الله بذي الإنانه كافروا بإيسك قرال تاو كافروا هيوتنا دين بلو الله نذكرنا الله نزل أحسن الهديث كتابا متشابها مثالية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ثم قال سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا يأمنه نسوشنا الله جنة اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يدخلهم الجنة لا أمان يوجد الزكاة إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة نعم نفس مؤمنة نفس تائبة نفس منيبة نفس خاشعة نفس خاشعة نفس إيش مخلصة وعملوا الصالحات ما من بالشام إذن آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات جاري آمنوا الإيمان الست وعملوا الصالحات أركان الخمس بتفاصيله جنات ماسا تجري متفص يا سلام ما أكثر ذكر هذا في القرآن من ذاتي رأنا مكنات ما سواك إلا واقع إلا ويلقفا دستا بإلا أيا بدلم أيا مدلمم أيا قللم أيا فرام أيا مرم لك إلا ما يتفلقم لما النافسة ما يتفلقم أين ما راكي بينهم إيه اللو مفاهم منات إنا مصالح سلال لونه وزوز إيه إلا قرى الله جل وعلا بدنيا دمو تفلقين هنا عربوها قرى موقتوها قرى إيه يا تطوط ما ساتنرو ما شاء الله عبد بو لم يبو ستاي يا سلام إن جيدي ناسي كتاب لونه إلاو إيه أرنبا دعما نقر بدا أقراتين كونوش مليئة بالإيش بالثروة الطبيعية تفضل راضي حفظ يتمون باتش دولته وأما الدول جائرة دول أرضية الدول الحارة فأشرف شيء أو فألذ شيء إلى النفس أن ترى الخضروات الذي بمتكين على رفرف خضر في نبي الدعاء خضر وعبقري إنسان في روضة يحبرون روضة تأمار سارة اللفر أبابا التي فيها من كل نور الربيع يا ربي جزي أبابا يا اللبت ما راكي نونا جنة جنة الأنهار حلونا فيها من أساورة السالة يدقيت آل الشلم الله أكبر الله أكبر من أساورة جمع أسورة كما قال جل وعلا فلو لبركي عليه أسورة من زحدين يعني الزيب لا أساورة من ذا أساورة جمع أسورة أنبار مالك دروا أقركين تنكو أنكو دروا سيدي جاكرو بيتكموت أوراريس تبال نبال مهاجرة أهو دي لم تاريكم سيموم مياكوين لأنه دي جوني ياكو نبال يلا ما هو من أجل زمن شواليا بالبالاينة ولكن سيم إنجي ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الإسماعيل جنة اللي قال سيمو إنجي قاو ما لا عين رأت ولا أذن سبيع ولا خطأ على قلبي بشر سيمو إنجي جاكي قاو ملا وقا وقرأوا يشئتهم فلا تعلم ثم أخير من كرة عين جزاء ما كان الله أكبر يا ورث ذي البلوى ايد الله اصابر من ذهب من لبس الحديث ابن ابي يونس في الاخر الذي لبس ولؤلؤا ويلبسون فيها لؤلؤا يولون فيها من اصابر انواعا من اصابر اذن مفعول به لو من اصابر من الجار مجرور به بمعنى نسب له يولون فيها يجيت قالوا من اصابر اي اصابر ما يعني انواعا من الاصابر عند تبارك ولذلك سحال أطفال عليه النسب ولؤلؤا ويحلون فيها لؤلؤا لول يجيت آل إلى لول ويجعل على آله سمي لؤلؤ لؤلؤا لأن يتلعلع سنبي بلا يتعلج عالم يتلعلع يبلا يتعلج على الكريكة وإذا رأيت سمى رأيت نعم يعني إذا رأيت سمى لؤلؤا ما سرعت لك إيه ابن بردولة سرامي كولاي بطهاي كذي عدسوا له ستة أسكار نصيب لتعلج سبحان الله أين اللي ترشي كربا بس أنا دور ما أعرف دنيا لا يدور بتعودت أنا كرنا كل مياه كني أنا سأنا أنا بحر جيم نوش قال إنه ما ما سوي مياه كني أنا سأنا عن دور دي كني بس تعود هذا لا الأشياء في الدنيا ولباسهم فيها حرير ألباسات الشوب جنة لا يحرنا ولال حر بأنواع سندس الوال استبرك الوال سندس أجئنونه استبرق وصافران حر له النوم له من لبس الحرير في الدنيا في الآخرة بدنيا بوندوش حرام أرغوثان رسيتوش فقدان بدنيا بوندوش حر إلا لأذر كما في السيد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبيل فيك أميس الحرير لهكة كانت بهما وقال أنس فرأيته عليهما مكناتهم حر بدنيا من دنو أصلا يوطاو كتل ناس قز من التبال كتل ناس كتل ناس يوطاو قز من يبالو ستولد يومون يولد اتشو عالي موت اتشون هارير ماس هارت تبوت رفيت بتولد يومون يحر تلم يبالا ليلة يعني الله كذبنا أخرج من الدنيا إيش أقايبها من خبائثها على مرت مرت يبالو نقر الدنيا خبائث نقر ناوطاو هار مرت نقر ناوطاو كتل ناوطاو مارون الأيام لجد كمانيج باربي مخرج البودي سبحان الله هكذا شأن الدنيا أخرج أطايبها من خبائث أيضا ليلة وحرر وزن هرام ونبت كما عندنا الله رسول خلق الله ليلة نقابتك أستدلك ولتن يحي كما من دنو صرف على لبتنا إسراف على لبت سوستن يحو كسر قلود الفقراء إلان أرادتن يحو لأن في شهامة لا تليك بشهامة الرجال وندوشن حيل يامنا منان وندو كردات للجهاد صوت قالابي للجهاد وهامي واني من عمل يعني عدقان ويركب الصعب والذلول يقضوا الكفار والفياسية يرتكب يتعاطع الأمور الصعب تلو يقول نقر نسراب هنا اللبت وند خرق لبسا مشرع رقول يا نسد سوا حيلا يموكت عنه حيلا عنه هرقو عندهم تقص قلت تقص يبجالك يفجاجالك إذن سيسوي مجمران من دنو لسلس انزيلو اندي عصيب عشو اندي عليب عشو مجمران لسلس سان عشو ليلة لخلقو تنكين او من الشفير هي يوم الكتابي خير مبيدا لذلك سيسوي جفك على هذا وهم فجاءوا يستعجوا حرنا إلى الله سبحانه وهدوا إلى الطير من الكو بدنيا ألم ودمرتوا قال تمرتوا نبع الله مرتوا أتشوا نبر بدنيا لا إله إلا لنا إلى الطير من الكو كلمة طيبة مرتك لا إله إلا لنا وأن نأسل نقول فيهم ليلة ذكروا سبحانه من عمرين إذا والكلمة الطيبة والأمر ترفعوا يعني إليه يسألوا كلمة طيبة والأمر الصار يرفعون وهدوا إلى صراط الحميد مسجون هنا ودع الله تككلن يعون من قد ودسنا تمرتون أبر بزان وجزات شو إهن يهون هنا ثم قال سبحانه إن الذين كفروا كفروا نزي كفروا سووش ويسدون أنت قال الله من قال بيك لك نبينا صاحبه لا سلطوتنا مردو بدا قال كما الله والمسجد حرامي كما الزهرام يسلطوت الذي يا مسجد جعلناه لنا سواء نسووش وهو كل أرقنا العاكف فيه والبال سواء مفعول سلا جعلناه العاكف فاعل بسواء لأن سواء بمعنى مستوي اسم الفاعل العاكف فاعل بسواء المستوي فيه العاكف العاكف فيه نواري وهجر والباد أي طارئ كوي تمتعه وكل من يبدو مسجد الحرام يقارانه ويس يمكة سوز نمس يليا مسجد الحرام يقارانه كافر أي قبابة المسلمون سهلهم إذا قبتوا منطقة مسجد تواف ماتك من ماتك إشلا لأن مكانك لا يتشالم وأما مكة هل تملك أم لا اختلف العلماء فذهب الإمام الشافعي إلى أن دور مكة تملك وتباع وتؤجر وذهب الإمام أحمد وسفيان إلى أنها لا تملك والصحيح قول الشافعي والأدلة على ذلك كثيرة من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابي سفيان من دخل دار ابي سفيان فهو آمين ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أسامة أين تنزل قدر في بيتك بمكة قال وهل ترك لنا أكيل من دار أو ربا بلو قال له يا رجل قول الشافعين دور مكة يملكان يكرايان يشتال وأما المسجد الحرام فسواء فيه الناس الآكف فيه والباد باغرو نواري هنا ونا كوچا متو مسجد ما دام مسلم كافر اسكن كاتيو مغبات اي تشلمنا ولذلك اتخذ امراء في مكه سجنا واشترى عمر بن الخطاب بمكه دارا للسجن من صفوان ابن اميه يعني ب 400 درهم 400 درهم يوهني بيت عمر بن الخطاب مكالاي غزتوال الى بنبينا بابو صديق زمان وانجل سراسو سو يمدبوبتال يقوم يصير ميبال يمدبوبتال عندي يصير بيت ايجبام نبر الى كذا بوحالا بعمر غزي دامو اندال بسفتي انت سو انتشار سيون مفسداو سي بذا غزي يصير بيت وهني بمكا عندي غزا غزل عمر غزتو ادرغوت اذا انجدي او مسرام يا غارانا وليلا المذكر ارجع لك والكلام في ذلك طويل عريض ها بارم بارم مستعد الملكه يملكه مستول عين كارم وشي يالو يملكال يالو لان سكانوچو يملكال بارم مستعد ياو مكه ابدانيا حرمنا مكه اصلا حرمنا ابدانيا اطاچا ولذلك بمكه بيتوش بيتنياو متسددوا صلاه بمتو شي بازار يالو فان الله قال جل وعلا من على فولي وجه شطر المسجد حرام نو يالو كعبان تشا العالم فدل بهذا ايه ورجال نبي بغداد وديبيا حرمو ديبر متو ودا حرمو غبت يسجد نبر الى اذا حرمو انجدي كل العالم زورياو مالو اسو مسجد الحرام كان هو درس مسجد الحرام بحرم وسط يالو مسجد كان هو مسجد ليلو دور مقبزانا دور مكه بحرم نو يالو حرمو لتر عند مسجد الحرام ولكن دمو يا مكه اوري لي غزوبت ما يتشالو محرم هونا محرم على هونا كافر لي غابت ما يتشالو ايه سورياو اش الحرام الذي عندنا الناس سواء ناخذ الباب وما يريد فيه بالهاد بارموا لا الهاد وانجر ميشا ساو بظلمين بالهاد باوا زائدا نفسنا للتاكيد يريد فيه الهاد اي الهاد ما منياو الهاد ما ادرك ميشا ساو بظلم بيساو بظلمين نذيق والناس كم ذالين عليم كذاب عليم ايه مجرد اراده ونو انجي يازال تبيلو يتبال ليلا كده مجرد اراده ايازبتن بوونجل عزمنا جزم تكلم فعل حركه انقاسي كليلا واما بمكه كونه متسبب وونجل كاسبت باجزمم تقطال ولذلك ورد في حديث لو ان رجلا في ادن ابيان اراد ان يقتل صيدا في الحرم اذاقه الله من العذاب الاليم ادن ابيان لا اذا يمن لا يهونو بمكة يعلون أوري قد نبر منه كالسبا يكتال لال وفي الحديث يعني اعتكار الطعام في الحرم إلحاد بحرم لاي يعني طعام اعتكار مادرك إلحاد نويلال يعني بحرم لاي انجدي كبدال بحرم المكي يعني انتن عند سو بخطع راسو بيقدل عند بيتان عند المهد يكفل بلو إلى الله ولا هرم ودى أسرى سبات من ليا لمكة يسطات نقرى الليلان قلت هذا وستقال دو هينو هنا السبا يعني الله زمن أني ما سكمي سوال أيضا لم يسر لذينو انتنا عبرها الأشتر ودى سلسة شي سراويت إذو كنجاشي بزر زيوروش تأيقو كتعرف أقوارتو متو ودى مغمس ميبار وادي مغمس بين مزدلفة ومنا اذا الهرم سايغبا اذا سفر يا مكان انت نبرته زرافا كذا هنا وانا بس نغرسا وذا لمغبط سين يسوق انت ما زهون عليه دمالا ديغوتيتو جوروم بيقطو بيغرف انت وذا الهرم تيلوت يتانيال وذا ياو سيارقوت ينسى فبينما هم كذلك اذا ارسل عليهم طيرا ابابيل ترمي بحجاره من سجيل فجعلهم كاسي ماكو جن ابراها الموت بوقتو ياتي دينغاي غباچن كلاتو داي اي يتشكركرش ريغط ياله يا من صنع غبطو لزمانات قويس يسقايله بالليل من اتمتنا لجاتن كلاتيتو بارم ادغا لما درس وقد اوثت امراه في مكه في الجاهل بمكه في الجاهليه ابو ليا لا تزن بمكه لا الصغيره ولا الكبيره ابو ليا لا تزن بمكه فاني رايت ظالمها يبور عليك يا سلام لجي هو بمكه تنشنات لك ساعتي زولني لجي هو بمكه تزولم بمكه ميزولم في طفا يتشالو بل بجاهليه حرم سيدون نبر منم تفاتيات لكبير العدي الانصاري يغدلوا غزي ان ابو سفيان السلامو بكهرب وتشن ارغو يغدلوا نبيو كتراكو بوحالا بول معرض حرم الله تلك بوتا سلطاو نو اذا لا ازي هنا بمكه تقدر ادرس نبر ارغ نبر ست دراشن اطفا عليهو يا طبعا سنتوش السببنا بحرم لما فرس التساكا اللاتشو بذوش هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نا عبد الله بن عباس نتمه ونجلو مدافع ونبث بلو وطو آئفنا وإذا قبلنا عبد الله بن عباس قال له ما لك ممكن أتم وإن جد إن دبوتا إن دجد